امين. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. عشنا الجمعه اللي جايه صلاه العيد، يعني مش اجتماع، لا صلاه القداس الالهي. ودلوقتي مع بعض الاسئله. واحد بيقول: هل ممكن انسان يعيش حياه المسيح وزي ما الكتاب المقدس بيتكلم؟ وهل ممكن ذلك؟ هل يوجد انسان بدون خطيه زي المسيح؟ وممكن نتمثل ونتشبه بالمسيح ولا غلط؟ اولا، لا يوجد انسان بدون خطيه، لان مكتوب الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. وحتى لما بعض الطوائف قالوا العذراء حبل بها بلا دنس، يعني ما ورثتش حكم الموت من آدم الأول، دي كانت غلطة كبيرة قوي. لأن لو استثنينا إنسان من خلاص المسيح، يبقى المسيح ما هوش ربنا، فيبقى ما فيش إنسان من غير خطية إلا ابن الإنسان يسوع المسيح، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. إنما هل ممكن إنسان يعيش حياة المسيح ويتمم المكتوب في الكتاب المقدس؟ هو نفسه قال: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعمل يعملها هو أيضا، بل وأعظم منها، لأني ماض إلى أبي. يعني أنا ماض إلى أبي وحأرسل ليكم الروح المعز اللي يساعدكم، أو أنا ماضي إلى أبي في سن صغير حسب الجسد، وإنت ممكن سنية عمرك تزيد. من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها. لكن إزاي الإنسان يعمل كده؟ مش الإنسان. لما قال معلمنا بولس: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لما الإنسان يملك الرب على حياته ويجاهد عشان يتشبه به، والوصية الآمرة بتقول كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، يعني نتمثل بربنا كأولاد أحباء، كونوا متمثلين بالله. لكن طبعا ده جهاد، وفي جهاد الإنسان مش ممكن حيوصل للكمال، وإن كان الرب بيؤمر ويقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، لكن ده إحنا بنجاهد. لكن المسيح له كل المجد، ده هو الإنسان الفريد الوحيد اللي كمل بر الناموس. ولما جه يتعمد من يوحنا المعمدان ويوحنا منعه، قال له: اسمح الآن، لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. واحد بيقول: أنا بحب الرب يسوع جدا جدا وأحب أتكلم عنه، ومن كتر كلامي عنه أنا سكرتير لإنسان اتأثر على قدر استطاعتي أداوم على الحضور في هذا الاجتماع من أكثر من 3 شهور، ليس لمصلحة أو حاجة دنيوية إلا طلب الروح القدس كاتب لي وظيفته، وبيقول سكرتيري الخاص ساعدني في الحضور، فبيسأل كيف الطريق أو ما هو الطريق للملء بالروح القدس. أنا بحييك وبحيي السكرتير بتاعك، ويشرفني جدا اني اشوفك واقعد معاك، لكن عايز اقول ان الحاجات اللي بتتكلم عنها دي مكتوب الرب يعرف الذين هم له، ربنا عارف ولاده ومعروفين من قبل تأسيس العالم. وعايز اقول لك دي عطية كبيرة قوي، ان الرب يضع في القلب ايمان. يضع في القلب ايمان واقتناع، لان لا يمكن الانسان يقتنع بربوبية المسيح إلا بعمل الروح القدس. فالله ادالك بركة ونعمة كبيرة انك تقتنع بربوبية المسيح وتؤمن به وتشتاق وتدور عليه. لكن عايز اقول لك ان قبل انت ما تدور عليه هو بيدور عليك من زمان، وزي ما بيقول الكتاب بيترك 99 ويروح ورا الواحد عشان يدور عليه، ولما يلاقيه بيشيله على منكبيه فرحان ويقول وجدت خروفي الضال، وجدت خروفي الضال. انا بحييك وبهنيك على عمل الروح القدس في حياتك، وانت بتسأل ايه الطريق لملء روح الله. ملء روح الله يجي بعد ما يشتغل الروح القدس في الانسان، والروح القدس يشتغل بالإيمان والمعمودية طبعا حياة التوبة. ولما يشتغل الروح القدس ممكن بجهادك ونسكك وصلواتك والحياة المرضية أمام الله ممكن الروح يملاك يعني يملكك، وتعيش الحياة المقدسة المباركة المرضية أمام الله. ناس بعت لي ورقة من جورنال عن بنتين، أنا طبعا ما عنديش تلفزيون فمش، لكن سمعت شوية كلام عن بنتين اسمهم كريستين ومريان، وعرفت ان سيادة الرئيس اتدخل بنفسه في الموضوع. لكن انا لي سؤال، نمرة 1 بيقولوا البنت مشيت وسنها كام سنة؟ 15 سنة. السؤال، هل القانون يسمح ان بنت تتجوز سن 15 سنة؟ ده سؤال. السؤال الثاني، بقالهم 1.5 سنة غايبين وعملوا اهلها منشورات وصور في كل مكان، لا حس ولا خبر ولا حد عرف عنهم حاجه. شمعنا لما سيادة الرئيس اتكلم في يوم وليلة اتوجدوا البنتين. كلامي بوجهه لأمن الدولة وكلامي بوجهه للأمن في البلد، وبقول بلاش حكاية الإرهاب للبنات والولاد، إن أي بنت أو ولد عايز يأسلم إحنا نقول له مع السلام مع السلام، لكن هم أول ما يشموا خبر من واحد يروحوا مسكين فين؟ في الاسم، ونروح نقابل البنت في الاسم. ليه الاسم؟ بحجة إن أهلها حيقتلوها. لا، إحنا لا بنقتل ولا بنعمل. أي إنسان عايز يسيب المسيح مع ألف سلامة، لأن مسيحنا حب، واللي عايز يجيله بالمحبة أهلا، واللي عايز يفرقه برضه ميت أهلا مع السلامة. لكن بلاش تقنعوا الولاد والبنات إن أهلهم حيقتلوهم، وبحجة إن الحكاية دي تروحوا محوطين حواليهم تعملوا لهم عملية إرهاب، ولو روحتوا حيقتلوكم. أنا كنت بروح مديرية الأمن وعارف الكلام ده. أظن آن الأوان ان احنا نرجع لحياة ديمقراطية سليمة، ونسيب كل انسان يعمل زي ما هو عايز. احنا من ناحيتنا اللي عايز يأسلم مع الف سلام، من ناحيتنا، لان لو ما كانش الانسان ايه دي ست ولا راجل؟ ها؟ هذه كمان بيحكولي على البرنامج بتاع البيت بيتك اللي جه صور هنا المرة اللي فاتت. اولا صوروا من غير اذن، ثانيا البنت اللي صلينا عليها هنا كانت عامية وفتحت، ما اظهر هل في العرض بتاعهم في البرنامج بينوا ان البنت فتحت؟ ما حصلش. ها؟ الحاجة الثانية انهم استضافوا ناس في البرنامج زي ما عرفت، واستضافوا شيخ من بره بالتليفون، وتجرأوا انهم يقولوا ده دجل ودول دجالين. لكن دي غلطتنا احنا انها خليناهم صوروا، لان احنا عملنا عمل الله في الكنيسة ما هواش للعرض. وإن كنا بنصلي هنا بنصلي لمجد الله، لكن مش للافتخار ولا المنظرة ولا للتلفزيون. كفاية أسئلة. نيجي لموضوعنا، لكن قبل ما اتكلم ناس بيسألوا وبيقولوا هل إبراهيم أبونا إبراهيم قدم إسماعيل ولا إسحاق؟ بحسب المكتوب عندنا في الكتاب المقدس قدم إسحاق. واللي بنسميه ابن الموعد. طب ليه مش اسماعيل؟ اقول لك الخلاص مش من صنع الناس. طبعا اسحاق يشير الى رب المجد يسوع المخلص، وابراهيم يرمز الى الاب المبارك. ولما راح قدم اسحاق ورجع صاحي رمز لرب المجد يسوع اللي غلب الموت وقام حي. فحكاية تقدمة اسحاق هي رمز للصليب والمصلوب. فانا بقول ان الخلاص مش من صنع الناس. يعني ايه؟ يعني ربنا عارف ان ادم حيغلط وأجرة الخطية موت، وكل مواليد النساء مولودين تحت حكم الموت، لكن ربنا عايز يخلص الإنسان. فما فيش إنسان ينفع للخلاص، ما فيش إنسان إيه ينفع للخلاص، لأن الجميع تحت القصاص، الجميع تحت الحكم. لكن عدل الله يقول عايزين انسان يموت ما يكونش عليه حكم، عايزين انسان يموت ما يكونش عليه حكم. يبقى نستبعد الناس وتخطيط الناس وتدبير الناس ونلجأ لمين؟ لتدبير الله. اسحاق مولود بحسب تدبير الله، بحسب الوعد، هو اللي يرمز للمخلص والخلاص. اما اسماعيل فده من تدبير الناس، والناس ما لهمش دخل في قضية الخلاص اطلاقا. يبقى اللي تقدم هو اسحاق رمز لرب المجد يسوع. حاجة تاني قدامي، كذا واحد بعت لي الورقة دي في اهرام 28/12/2005 بعنوان عيد الميلاد. في صفحة 2 واللي بيكتب الأستاذ أحمد بهجت في صندوق الدنيا بيقول إيه من ضمن الكلام. طبعا استمر السيد المسيح يدعو الله أن يرحم قومه. أنا هقرأ شوية كلام وبعدين أعلق، خدوا بالكم معايا. استمر السيد المسيح يدعو الله أن يرحم قومه، بيقول إن إرسال نبي في حد ذاته يعني رحمة الله تعالى بقومه وزمانه. إن إرسال نبي في حد ذاته بيقول عن رب المجد يسوع المسيح، يعني بيتكلم يقول وشعاري خوف رب العزة. أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله، أتدرون أين بنتي بيتي؟ ده المسيح بيتكلم، أتدرون أين بنتي بيتي؟ قالوا أين بيتك يا روح الله؟ قال بيتي المساجد وعطري الماء وطعامي الجوع وشعاري خوف رب العزة. استمر عيسى يدعو الناس الى الله صعد إلى الجبل ووقف حوله أتباعه، أدار عيسى بصره في من آمن، كانوا مجموعة من الفقراء والحزانة، وكان العدد قليلا شأن أتباع الأنبياء دائما. تفهموا إيه من الكلام ده؟ إن إيه؟ أعيد الكلام تاني، يدعو الله أن يرحم قومه، إرسال النبي في حد ذاته، عيسى يدعو الناس إلى الله، شأن أتباع الأنبياء دائما. نبي إن الدم في صميم عقيدتنا، ودي جريدة شبه رسمية، من أن المسيح له كل المجد هو الله، وإيماننا قائم على ربوبية المسيح له كل المجد. كنوا يكتب على الملأ ويطعن في صميم عقيدتنا، احنا بنحتج وبنعلي صوتنا وبنرسله للعالم كله، للعالم كله، ان بيحتقر ديننا وبيرفض عقيدتنا وبيكتبها على صفحات الجرائد شبه الرسمية. ويقولوا إحدى ثانية، ويقولوا ديمقراطية، ويقولوا ازدراء الأديان. إزاي ده يحصل؟ بتكتب لمين؟ بتكتب لمين؟ بتكتب لمين؟ إن عيسى نبي، إن عيسى نبي. لا، إحنا بنحتج بشدة على كل وسائل الإعلام في مصر، على كل وسائل الإعلام في مصر. وأنا قلت في الكلمتين اللي سجلناهم في الثقافية، قلت للمذيع، قلت له تقدر تقول لي أنا كمسيحي أنا ليا إيه في البلد؟ ليا إيه في البلد؟ لا لينا دقايق في تلفزيون، ولا لينا دقايق في إذاعة، ويكتبوا زي ما هم عايزين، زي ما هم عايزين. ليه؟ ليه؟ أنا بسأل ليه؟ صوتي اهو بيلف العالم دلوقتي، وانا بشتكي كانسان مسيح، لان في ناس بسطة ممكن بيصدقوا الكلام، لكن اثق ان اللي ثابت في رب المجد يسوع لا يمكن لا يثنيه كلام ولا كتابة ولا صوت ولا اي شيء. لكن عايزين نحترم بعض، انت تحترم عقيدتي وانا محترم عقيدتك. انا ليا 28 سنة بخدم في الاجتماع ده، انا ما جبتش سيرة حاجة في اسلام، ماليش داخل، ماليش داخل. انما انتوا عمالين تكتبوا، عمالين تتكلموا، عمال ليه ليه ليه ليه؟ لا، ارجو ان يكون في حد للكلام ده، ارجو ان يكون في حد. وانا بكلم المسؤولين من هذا المكان، أرجو أن يكون في حد لكل الأمور دي في كل وسائل الإعلام، وإلا ادونا فرصة نكتب زي ما هو بيكتب، اديني فرصة أكتب زي ما هو بيتكلم، اديني فرصة أتكلم. لكن تفطسني وتفضل تتكلم على طول، تتكلم على طول، لا، ما يصحش كده، ما يصحش. لا لا لا، اديني فرصة أتكلم، اديني فرصة أعلن إيماني، أو حتى على الأقل أدافع عن نفسي. بتقول لي عيسى نبي، أقول لك لا، ما يلزمنيش لو كان نبي، وما فيش أي نبي من الأنبياء يصلح للخلاص، أقول لك المسيح هو إله الأنبياء القديسين. أجي لكلمتنا النهاردة. احنا بنشكر الله اتكلمنا بعنوان ايه؟ العطية التي لا يعبر عنها. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. واتكلمنا عن العطايا الكتير اللي ربنا حبانا بيها. لكن ما خبيش عليكم، انا كنت هتكلم في الكلمة دي مرة واحدة، وفعلا كنت مجهز في الاول اول يوم كلمة عن العطية التي لا يعبر عنها. لكن لقيت الكلمة مشيت بينا والروح القدس حملنا لغاية ما نيجي النهاردة نختم السلسلة بايه. قلت نعطل ونأجل عطية العطايا، العطية التي لا يعبر عنها، خليها نحل بيها، خليها لغاية ما جينا هنحل بيها في عيد الميلاد. والعطية التي لا يعبر عنها هو مين؟ هو مولود المزود رب المجد يسوع. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، مشتهى كل الأمم. لما يقول الكتاب في النبوات القديمة في العهد القديم يقول لذلك يقول رب الجنود، هي مرة بعد قليل أزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى الأمم. ويأتي مشتهى الأمم، كل الأمم منتظرة المخلص. حتى يسموه في الكتاب في العهد القديم شهوة النساء. ايه شهوة النساء؟ كان في فكر شائع ان المسيح له كل المجد، لما يتولد هيكون هو بكر واحدة من النساء. فكر وان كان غلط لكن كان فكر سائل وشائع. عشان كده لما كانت واحدة ما تخلفش يبقى ده عار، وتقول له انزع عاري وديني ولد، انزع عاري، لان مش هيجي المسيح مش من صلبها او منها. فاحنا نشكر ربنا على عطيتها التي لا يعبر عنها، عطية العطايا. رب المجد يسوع له كل الكرامة والمجد. هتكلم اولا عن دخوله الى العالم، دخوله الى العالم. يقول لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا. ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي ايه؟ جسدا. يعني انتهى عهد الذبائح، انتهى عهد البهايم والدم اللي حنذبحه، لكن هيأت لي جسدا، هيأت لي جسدا. الابن المبارك لم يره احد قط، لكن اخذ جسدا وحل بيننا كما لوحيد من الآب. ذبيحة وقربانا لم ترد لكن هيأت لي جسدا. ما عادش الرب يشبع بذبائح دموية ولا بقرابين ولا بتقدمات ولا أضاحي ولا ولا و. لكن مين اللي يشبعك يا رب ومين اللي يرضيك يا رب؟ هو الابن المبارك اللي قدمه بمسرة، هيأت لي جسدا. يقول عنه الكتاب الذي اسكن في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. الذي اسكن في صورة الله، المسيح له كل المجد، هو صورة ربنا. اسكن في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، يعني ما كانش مفتري ان يقول انا والاب واحد. لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه وترك ماجده اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. وجلنا للعالم هنا في صورة انسان، شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية، مش برجلين، اخلى نفسه واخلى نفسه وترك المجد ورضي ياخد صورة العبد. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نم العين. مسيحي حلو ويتحف مكانه جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويتحف مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل. تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل. مشى من السماء للأرض بحب ماله طول ولا عرض، مشاني بحب ماله طول ولا عرض، وأخلى نفسه ترك المال ورد ياخد صورة العبد، وأخلى نفسه ترك المال ورد ياخد صورة العبد. مسيحي حل ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل. عن تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل. دخوله إلى العالم يقول، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم، الآب المبارك، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول، ولتسجد له كل ملائكة الله، ولتسجد له كل، لأنه كلمة الله، لأنه روح الله والروح القدس، لأنه بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. بيقول معلمنا الحبيب يوحنا، ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب أرسل الابن مخلصا للعالم. دخوله إلى العالم، مين اللي دخل إلى العالم؟ هو ربنا. عشان كده بنقول عيد الميلاد هو عيد الظهور الإلهي، هو تذكار دخول الله إلى العالم في صورة الناس بلا خطية، في صورة إنسان بلا خطية. عشان كده لما قالوا عيد الميلاد أجازة قلنا بس خدوا بالكم لألا الإنسان يظن إن الرؤوس هتتساوخ وإن ميلاد المسيح يبقى زي ميلاد تاني. ويمكن في كلمة حلوة كاتبها أستاذنا المبارك ده، بيقول إذا أطلقت كلمة عيد الميلاد دون تحديد ارتسمت في الأذهان صورة السيد المسيح على الفور. فعلا لما نقول عيد الميلاد يبقى ده معروف ميلاد مين؟ رب المجد يسوع. احنا بنشكرك على الكلمة دي، لأن ما فيش زيه، لأن ما فيش زيه. ومش معنى أنه اتولد في صورة الناس يعني معناها تتساوى الرؤوس، لا لا. دخوله الى العالم عظيم هو سر. مين اللي دخل للعالم؟ ده ربنا، ده ربنا. عايز تقبل؟ اهلا وسهلا. مش قادر؟ قول ربنا مش قادر، مش قادر اصدق. لكن ما تدقرش دماغك وعقلك كده، لان دي امور فوق مستوى العقل، فوق مستوى العقل، ما حدش يقدر يدركها، لان لا يقدر انسان ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فهو ربنا اللي دخل الى العالم، دخل الى العالم عطية العطايا. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، لا يعبر عنها. رب المجد يسوع مولود المزول، مولود النزوة. حد يصدق ان اللي في النزوة ده في وسط البهايم والتبن والعلف يبقى ده ربنا؟ لا طبعا. تعقلها؟ لا معقلهاش، لكن اقبلها بالروح. بنشكر ربنا على الروح القدس اللي ادانا اقتناع وقبول بربوبية المسيح وملأ قلوبنا بالإيمان. دخوله إلى العالم، دخل إلى العالم مولودا من امرأة. يقول لك ربنا يتولد أو ربنا يولد؟ لا لا لا لا لا لا، ربنا يولد قول زي ما انت عايز، لكن ده رسم ربنا وتدبير ربنا. ربنا يولد يقول: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. هو نزل ابن الله الوحيد عشان يرفعنا ونبقى أولاد ربنا، ونغني ونقول: يا أبويا يلي في السماء، يا أبويا يلي في السماء، مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. لما جاء ملء الزمان، الزمان كمل والظروف كلها تمت وتهيأت، والعذراء مريم موجودة وكل شيء، والطرق وتعبوا كل شيء. لما جاء ملء الزمان أرسل الله كلمته، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. أقول له إزاي؟ مخي مش قابل. هتدقر مخك في ربنا، هو ربنا اللي بيقول كده. أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، لأنه كان أيام الناموس، وحتى لما كبر بحسب الجسد هو اللي كمل الناموس وحده، لأن ما فيش إنسان كمل بر الناموس، هو وحده اللي كمل بر الناموس. أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. مولود من امرأة، دخل الى العالم، تولد من امرأة. وقبل ما يتولد النبوات قالت، وكل القديسين عاشوا وشافوا الكلام ده بالايمان، بالايمان شافوه. يعني المرنم في المزمور ينطق بالروح القدس بلسان الابن المولود ويقول بلسان الاب المبارك: انت ابني، انا اليوم ولدتك. هات كده اي يهودي في الكتاب القديم وقول له فسر لي الكلام ده: انت ابني انا اليوم ولدتك. عارف يفسروا ازاي اليهود؟ يقول: ده احنا الامه الاسرائيليه، الامه اليهوديه، احنا ابن الله، ابن الله. حتى يقول: من مصر دعوت ابني على اسرائيل. هم يفسروا كده، ما هو عامة لسه البرق على عينيهم. انت ابني انا اليوم ولدتك. معلمنا اشعيا يقول: لانه يولد لنا ولد، قبل 800 سنة يولد لنا ولد ونعطى ابنا، عطية العطايا. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. الولد ده أب، والعيل ده إله. بس في عقلك في إيد الروح القدس، ادي مخك للروح القدس، هيقنعك، هيقنعك، وتعرف ان اللي مولود في المزود ده هو ربنا. عجيب، يدعى اسمه عجيبا، كله اسرار، كله اسرار. واللي في حجر امي هو ربي. مش معقول، دي اسرار ربانية فوق العقول. انا ام العذراء، واللي في حجر امي هو ربي. مش معقول. الزرار ربنا يفوق العقول واللي في حجر أمي هو ربي دي عسرار ربنا يفوق العقول أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة واللي في حجر أمي هو ربي مش معقول دي أسرار ربنا فوق هيقول أمين. بنشكرك كتير بنشكرك كتير لأجل عملك في قلوبنا لأجل عطية الإيمان يلي مليت عيوننا بالإيمان عشان نعرفك أنت اللي ظاهر في الجسد أعلمت لينا السر العجيب عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد بنرسل إليك التسبيح والتمجيد اللائق باسمك كرامة ومجد ليك أيها الحاضر في الوسط كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك كل الأنبياء القديسين عرفوا رب المجد يسوع عشان كده بنقول المسيح له كل المجد إله الأنبياء القديسين وله يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا هو الله اللي ظاهر في الجسد هو المخلص الواحد هو الطريق هو الباب يقول أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى هو الطريق أنا هو الطريق والحق والحياة كل الأنبياء القديسين عرفوا ولما جه يتولد وبعدين الملاك يظهر للرعاة فيخافوا خوف عظيم جدا لهم لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إيه قال إنه ولد لكم ولد لكم ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ولد لكم اليوم عطية المسيح بتاعك والمسيح بتاعك عطية السماء ليا مبارك اسم الرب يسوع كرامة ومجد ليك مبارك اسمك مبارك اسمك عطية عشانه بعت مالية الكريمة دي بتقول ايه اللي عشانه بعت مالية انا لقيت الكن واشتريت اللؤلؤة انا لقيت الكن واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالية اللي عشانه بات مالي عطية السماء ليا أنا لقيت الكن واشتريت اللؤلؤة أنا لقيت الكن واشتريت اللؤلؤة عطية السماء لي وهو عطية السماء لي هي أنا لا الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بات مالي مخلصي وفادية حبيبي الغالي علي اللي ماليش غيره ماشي معايا مشوار غربتي أشكرك أشكرك طب يقول ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص فيش غير هو المسيح الرب. عطية، عطية، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. سلام. عشان كده اللي بيعيد عيد الميلاد عيد حقاني حقاني، بيعيد والمسيح صاحبه وصديقه، مش في حضنه بس، لا في قلبه، ويشتهي كل يوم يزيد في عشرة معاه ويدخل في العمق معاه ويزداد في القامة الروحية. عيد الميلاد، عيد الميلاد، ميلاد رب المجد يسوع، مولود من امرأة، هو تولد عشان يولدنا من فوق. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع، والسماء بقت بلادي، بتقابل معاه في المعمودية، اخذ موتي والانسان العتيق واداني طبيعة جديدة، ولدني من فوق وحياة جديدة، وملاني بالروح، ملاني بالروح. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلادي، ولدتني من فوق يا يسوع، والسماء بقت ميلادي. يوم ميلادك يا يسوع هو يوم ميلاد، ولدتني من فوق يا يسوع، والسماء بقت ميلادي. تعال يا ربي اسكن جوابي، تعال يا ربي اسكن جوابي، وتعال وحدك جوابي، تعال يا يسوع وحدك جوالبي. يوم ميلاده ده ميلاد لينا كلنا، ولدنا من فوق، ولدنا من فوق، كرامة ومجد ليك. يبقى دخل الى العالم مولودا من امرأة، وقدم ذاته، قدم نفسه. يا سلام، انت جاي لي يا رب، انا عشان اقدم نفسي بدالك وبدال كل انسان، كرامة ومجد ليك، اقدم نفسي. قدم نفسه. شوف زمان كان رئيس الكهنة عند اليهود كان مضطر يقدم ذبايح عن خطايا وخطايا الشعب، لكن رب المجد يسوع يقول عنه الكتاب الذي ليس له اضطرار ان يقدم كل يوم ذبائح عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه. مبارك اسمك. ليس له اضطرار ان يقدم ذبائح كل يوم، لا مش عايز، لان هو جه قدم نفسه مرة واحدة، لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه. قدم نفسه ذبيحة، قدم نفسه ذبيحة. يقول كما ان الاب يعرفني وانا اعرف الاب، وانا اضع نفسي عن الخرف، وانا اضع نفسي عن اللي جاي عشان افديكم، اموت عنكم ونجيكم من الهلاك الابدي. الاب يعرفني وانا اعرف الاب، وانا اضع نفسي عن الخراف. اي حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه؟ فيش حب اعظم من كده، فيش حب اعظم من كده، اسمه ذبيحة حب، ذبيحة حب، ذبيحة رب المجد يسوع. ممكن العقل لما يدور الكلام ده كلام صعب، كلام صعب، له ولد واتصلب، لا لا، وليه التعقيد ده كله؟ ما تقول ربنا يخلصنا بكلمة وخلاص، ليه؟ ليه؟ عندك حق، عندك حق، بس ده مخك وده عقلك وده تفكيرك، لكن تفتكر ربنا هيمشي حسب مخك وحسب عقلك وحسب تفكيرك؟ ما أبعد أفكاره عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، كما علت السماء عن الأرض هكذا علت أفكار الرب عن أفكارنا. إيش جاب لي جاب يا ابني؟ أدقر دماغي في دماغ ربنا وأقول له ليه تعمل كده وليه؟ طب ما تخلصنا الكلمة. ما شاء الله، يبقى شير ربنا وقعد انت بقى تفلسف وقول له خلصنا الكلمة. جه مولود من امرأة وقدم ذاته، قدم ذاته وحمل خطايانا. خد بالك شيء مهم جدا، حمل خطايانا، لكن في حاجة مهمة يقول هكذا المسيح ايضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين. انتهى الفداء، سيظهر ثانية بلا خطية للذين ينتظرونه. حيجي تاني، هو دلوقتي مكلل بإكليل الشوك، والرجل المسكين والمهان النفس مكروه الأمة وعبد المتسلطين، وفلان يكتب ويتري عليه إن هو نبي ويقول ويساوي ويضده، لكن جاي قريب جاي قريب جاي، سيظهر ثانية بلا خطية قدوس القدوسين للذين ينتظرونه. سيظهر ثانية جاي وقريب جاي قريب جاي. صدقوني صدقوني، بعض الناس اللي عندهم حس روحي كده يقول لك انا سامع، زي ما قال ايليا، يمكن قال انا سامع دوي مطر، مش كده؟ نرى سحابة قدر كف. فبعض المباركين يقول لك انا حاسس باخدام الرب، وياما ناس بيشوفوا رؤى واعلانات ويقول لك كتير، انا سمعت الكلام ده من ناس كتير شافوا الرب رجلي في السماء والرجل نازل على ايه؟ على الارض. هيجي قريب المسيح الرب يجينا، يما نستنى عن قارب حيكون وصينا، وإحنا حنكون وياه المسيح الرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حيكون وصينا، وإحنا حنكون ويا والسما نرتاح ومر الغربة ومر الغربة راح ونغني ترنيمة ونعيش في الأفراح ونغني ترنيمة حلوة ونعيش في الأفراح. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة، وكله حلو. مبارك اسمك. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة، وكله حلو. حبيبي حلو، دوته حلو، حلو حلاوة، وكله حلو. حبيبي حلو، دوته حلو، حلو حلاوة، وكله حلو. في أحلى من كده؟ في أحلى من كده؟ يعني اللي بيروح يحضر حفلة بره ويشرب له كاسين ويقول لك انا مبسوط كده. قال لك لا، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح وتقول هللويا. انا الحقير السنة امير هللويا، انا الحقير صرت امير هللويا هللويا هللويا هللويا. انا الاهالي خلاني مالي هللويا، انا الاهالي خلاني مالي ليك هللويا هللويا هللويا هللويا. جه مولود من امرأة وقدم نفسه، قدم نفسه لإيه؟ للصليب. يا سلام، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وضع نفسه وأطاع، حد يقول ربنا يتصلب؟ لا. ربنا يموت؟ لا، ربنا لا يمكن يموت، له وحده عدم الموت، لكن أخذ صورة إنسان بلا خطيئة عشان يموت موتنا، يموت موتنا ويدينا حياة، ويدينا حياة. عشان كده لابد نبص له، هو هدف أهدافنا، هو رأس مالنا وربحنا. احتمل الصليب، احنا نحمل الصليب بشكر. بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه حيفرح بينا في السماء. وكمل الفدا وتمم عمله، وهو اللي قال في حال جسده على الأرض للآب المبارك: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. عشان كده بيقول اي واحد يجي ورايا لابد يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. كان احد يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ايه هو الصليب يا رب؟ هو الصليب اللي في صدرنا ده؟ هو الصليب اللي على ايدينا؟ لا، الصليب حياة، حياة. يحمل صليبه كل يوم، يعني بنتهان، بنتهان، لكن احنا بنصلي من اجل اللي بيهنونا، وبنحب اللي بيهنونا ونصلي من اجلهم. يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. بقى هو قدامي مثال امشي وراه خطوة خطوة، زي ما اتكلم انا اتكلم، زي ما اتعامل مع الناس انا اتعامل، اتعلم منه، املكه على قلبي وعلى حياتي. على قلبي جه ومات عننا، لكن نشكر الله انه غلب الموت، كسر شوكة الموت، كسرت شوكة الموت عني كرامة ومجد ليك. غلب الموت وبدل الموت الى حياة. نقول عليه موته المحيي، موته ايه؟ المحيي. واقام نفسه واقامنا معه، وجلس عن يمين العظمة وأجلسنا معه. سر سر كلام مش على مقاس العقل، مش على مقاس العقل. عارفين سر المعمودية؟ بندفن في المية، بياخد متنا ونتخلق خليقة جديدة، ونقوم طالعين مقامين من موت الخطية، مرفوع عننا الحب، نقول وقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يا سلام، وليه هو بس صنم؟ لا، ده داس الموت، كسرت شوكة الموت عني، كرامة ومجد ليك. داس الموت، داس الموت، أقامنا معه. عشان كده أي إنسان مؤمن ومتعمد لابد يكون عايش حياة القيامة، والقيامة يعني نصرة وغلبة وقوة وشهادة وريحة حلوة ونور وحياة جديدة. لما يجي معاد القيامة نبقى نتكلم قيامة أقامنا معه، أقامنا المسيح قائم فينا، قائم فينا وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يعني انت جالس عن يمين العظمة في المسيح، وانت جالس عن يمين العظمة في المسيح يسوع، انت قمت في المسيح. اوعى الموت يغلبك، اوعى الموت يغلبك. ليه؟ وقدم ذاته للصليب وغلب الموت، وما عادش بالنسبة لنا موت، ما عادش بالنسبة لنا موت، لان احنا متنا معاه في المعمودية، ونلنا حياة أبدية، وحنعبر لأورشليم السمائية المدينة البهية، ونعيش أبدية ما تنتهيش، أبدية ما تنتهيش، وحزن هناك ما فيش، أبدية ما تنتهيش، حزن هناك ما فيش، دهنك على طول حنعيش، يا فرحنا بيسوع الحي، يا هنانا دوادنا جاي، يا فرحنا بيسوع الحي، يا هنانا دوادنا جاي، كنا مغلوب تتعالى للمصلوب، واتكن دعالى للمصلوب، يدك نعمة وثوب، يا فرحنا بيسوع الحي، هيا هنانا دوادنا جاي، يا فرحنا بيسوع الحي، هيا هنانا دوادنا جاي، حان صراح الأكليل أمام الحان صراح إلا أكليل أمام عمالو، ونحيا في السهليل، يا فرحنا بيسوع، يا فرحنا بيسوع، يا هنانا دوادنا يا يسوع الحي. قال أنا حي فأنتم ستحيون. هو الوحيد اللي ظهر في صورة الناس، واللي قال أنا حي والغاية دلوقتي حي وإلى أبد الآبدين حي، ليس مثله، ليس إيه مثله، لأنه هو الله اللي ظاهر في الجسد، الله اللي ظاهر في الجسد. أقول في الآخر، أقول في الآخر، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، لا يعبر عنها، يعني ما تتوصفش، عطية ما تتوصفش. حد يقدر يقول اللي في المزود ده ربنا؟ لا. أجيب كلام منين أعبر به عن العطية دي؟ لا يمكن. ده عطية العطايا، عطية العطايا. ربنا ادانا ابنه وفي ابنه لينا كل العطايا، كرامة ومجد لك. المبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع، باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. مش احنا قلنا ادانا بنوية؟ هقول دلوقتي في المسيح. دانا خلاص مجاني في المسيح، دانا حياة أبدية في المسيح، دانا غلبة في المسيح، دانا سلام في المسيح، دانا قوة في دانا دانا دانا كل شيء هو لكم بس في اسم مين؟ يا سلام. عشان كده اللي محروم من المسيح محروم من البركة. ممكن ياخد بركات زي ما قلنا، بركات عامة ده للكل، يعني الشمس تطلع على الكل والمطر ينزل على الكل والفلوس للكل والصحة للكل والأرض للكل والهواء للكل والمية للكل، اشرب وتنفس وكل واشرب. لكن الحياة الأبدية لأولاده وبناته، من يؤمن بالابن فله ايه؟ حياة. الروح القدس لمين؟ لأولاده وبناته. الحياة الجديدة لمين؟ والحياة الهنية والسعيدة في الأبدية لمين؟ لأولاده وبناته. فيبقى بركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. أقول شوية حاجات يمكن ما جبناش سيرتهم في الأول. يقول كما اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم. اختارنا فيه يعني أنت مختار من قبل تأسيس العالم على حساب المسيح، على حساب المسيح. من قبل العالم مختارين والدم حبيبنا مخبيين على كنا نحن مسافرين مهلي لينا على كنا نحن سافرين بعز وفرح مهلي لينا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا فوسط الموت ما حناش حاسين في وسط الموت ما حناش حاسين من قبل العالم مختارين والدم حبيبنا مفديين من قبل العالم مختارين والدم حبيبنا مفديين بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة بنرنم ترنيمة جديدة في رحلة حلوة وسعيدة هاللو هاللويا هاللويا هاللويا فوسط الموت ما حناش حاسين في وسط الموج ما حناش حاسين. اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم. وحاجة تاني يقول احنا قلناها قبل كده بس اقول الآية، سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. سبق فعيننا للتبني يعني بقينا ايه؟ اولاده. هو الابن الوحيد الجنس، هو البيت، واحنا بقينا اولاد ربنا. يا حبيبي شوف لما تقول هو ابويا ابويا، ممكن يكون ابويا غلبان لا حيلته ولا حواليه ولا وارث ولا بستان ولا فدان، لكن انا وارث ابديه، انا وارث ابديه، أنا لي في المدينة البهية، أنا ذاهب لأعد لكم مكان كرم ومجد لي. يعزنا بيك، يا فرحنا بيك، هو ده حبيبنا مهما الأعادي يقولوا شككونا فيه، هو ده حبيبنا ومهما الأعادي شككونا، هو ده حبيبنا يا رحنا بي ومهما الآلي شككنا فيه. هو فرحان بينا وانت مفرحنا، صدقوني لو كنوز الأرض ما تفرح إنسان فرحة جوانية كده، فرحة صادقة، تهليل وتسبيح. لما يقول تهلل يسوع بالروح ما كانش بيضحك ويفشخ بقه كده وبعدين يقول لك اللهم اجعله خير. ليه يا ابني؟ بعد الفرح نكد، ده فرح العالم، بعد الفرح هباب، لكن احنا مش قول اللهم اجعله خير، لا، ده احنا فرحانين من جوه، فرحانين من جوه. وتكمل الفرحة لما نوصل عنده هو كرامه ومجد ليه. يبقى اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم، سبق فعيننا للتبني، سبق فعيننا للتبني. المدخر لنا فيه كل كنوز الحكمة والعلم، أعطانا كل شيء على حساب رب المجد يسوع لما قال كل شيء هو لكم، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. يا سلام، بقى أنا سيب ولادي وبناتي محتاجين في الدنيا، سيبك من الفلوس والأكل والشرب، لا، محتاجين سلام طمأنينة وراحة بال. أسيب ولادي مهددين؟ سيب ولادي خايفين؟ لا لا لا لا لا، أمال تدينا يا رب؟ قال إذا كنت اديتك ذاتي مش هديك حاجة تاني. إلها عزه عنك، إلها عزه عنك، ما فيش حاجة. كل شيء هو لكم، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها، مولود المزود، الابن المبارك، الكلمة المتجسد، يسوع المسيح اللي ساكن في قلوبنا واللي محوط بينا ومسيج حوالينا، لبسناه في المعمودية، عمانوئيل اللي ماشي معانا، سندنا، صخرنا، حمانا، ليس لنا سوى له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. معرفش في اجتماع يوم الحد أو هاي في اجتماع يوم الحد، في اجتماع يوم الحد. واللي بيسأل على الشريط بتاع القناة الثقافية، موجود شريط فيديو هنا في مكتبة الشرايط. اجتماع الخدمة بس، اما اجتماع دراسة الكتاب مفيش. اجتماع الصلاة واجتماع الخدمة المتخصصة يوم الحد، اما اجتماع دراسة الكتاب مفيش. الحد ده والحد اللي بعده مفيش دراسة كتاب. لا لا لا، خلاص